قوله عز وجل الذين يحشرون على وجوههم آيات سيوچار سورة الفرقان خود بحث كافرات كت وقت خود تقول بينت وتينا كشان بو آجر جهنم السرسوچار أولئك شر مكان فأفكست هنا جهوان يخربتر الجه خلق بحشت وأضل سبيلا وركوان يخلبتر حديث 1677 السر تفسير بآيته عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في سأنس خدج الرازبت أن رجلا قال بشتنديك ظلامك قوت يا نبي الله أي پیغمبر خدي يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة شو روج قيامة السرسر وشابا رب العالمين بكافري كشت ودخشينت قال پیغمبر صلوات الله خدي السر بن قوت أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة ما أوخده أف كافرها روج قيامته يعني الدنيا إذا أبريبا بري السر هردو بيا ما أفخدها نشتا أبي كافري السر سر وجابتوي روج قيامته ببتا أفتشتها البرخده بصانهية وزحمته دانينا